قالت ميس بروس معولة إعوالا شديدة: أنا موزعة المشاعر بين الخوف على جماعتنا الغالية والأمل في نجاتها إلى درجة تجعل من المتعذر علي أن أرسم خطة ما. هل تستطيع أن ترسم أيما خطة يا عزيزي مستر كرانشر الطيب؟ فأجابها مستر كرانشر: إن كانت الخطة تتصل يا أنسة بحياتي في المستقبل فأحسب أني أستطيع، وإذا كانت تتصل باستعمال رأس العتيق المبارك هذا استعمالا آنية فأعتقد أني لا أستطيع. هل تتكرمين علي يا آنسة أن تأخذي علما بوعدين اثنين أحب أن يدون الآن في هذه الأزمة؟ فصاحت ميس بروس وكانت لا تزال تعول إعوالا شديدة: أوه إكراما لله، دونهما في الحالة، أخرجهما من الطريق مثل رجل طيب ممتاز. فقال مستر كرانشر الذي كان يرتجف من أعلى رأسه إلى أخمص قدميها والذي كان يتحدث على وجهه انطباعة رمادية رزينة: أولا إنني لن أقوم بتلك الأعمال الحقيرة بعد الآن، لن أقوم بها بعد الآن. فقالت ميس بروس: أنا واثقة كل ثقة يا مستر كرانشر أنك لن تقوم بذلك كرة أخرى، وأتوسل إليك ألا تظن أن من الضروري أن تذكر ما هي تلك الأعمال على وجه التفصيل. فأجابها جاري: لا يا آنسة، أنا لن أسميها لك. ثانيا، ما دمت قد تخليت عن تلك الأعمال الحقيرة فلن أتدخل بعد اليوم بركوع ميسيس كرانشر وسجودها، لا لن أتدخل في ذلك بعد اليوم. فقالت ميس بروس جاهدة أن تكفكف عبراتها وتستعيد رباطة جأشها: مهما تكون هذه المسألة متصلة بتدبير المنزل فليس عندي ريب في أن من الأفضل أن توضع تحت إشراف ميسيس كرانشر الكامل. أو يا أحبتي البائسين. وأضاف مستر كرانشر وقد استبدت به نزعة مخوفة إلى أن يخطب وكأنه ارتقى منبرا: إني أذهب فوق ذلك يا آنسة إلى حد القول، وأرجو أن تدوني كلماتي وأن تحمليها بنفسك إلى ميسيس كرانشر، إنه بعد أن طرأ هذا التغير على آرائي فيما يتعلق بالركوع فإني أمسيت أتمنى من صميم فؤادي أن تكون ميسيس كرانشر منصرفة في هذه البرهة لصلواتها. فصاحت الآنسة بروس المضطربة البال: حسن حسن، أرجو أن تكون منصرفة إلى الصلاة يا صديقي العزيز، وأرجو أن تجد في تلك الصلاة تحقيقا لآمالها. فاستطرد مستر كرانشر في رزانة إضافية وبطء إضافي ونزعة إضافية إلى أن يخطب ويواصل الخطابة: أسأل الله ألا يكون في أي شيء قلته أو عملته في حياتي ما يؤذي تمنياتي الصادقة لأولئك القوم البائسين. أسأل الله ألا نضطر كلنا للصلاة إذا كان ذلك ملائما بحال من الأحوال لكي ننقذهم من هذه المخاطرة المخيفة. أسأل الله ذلك يا آنسة، أقول أسأل الله ذلك. وهكذا اختتم مستر كرانشر خطابه بعد محاولة متطاولة ولكنها عابثة للعثور على نهاية أفضل. ووصلت مدام دوفارج سيرها خلال الشوارع واقتربت من منزل الطبيب أكثر فأكثر. وقالت ميس بروس: إذا ما قدر لنا أن نرجع يوما إلى أرض الوطن ففي استطاعتك أن تثق بأنني سوف أنقل إلى ميسيس كرانشر كل ما أستطيع أن أتذكره وأفهمه مما قلته الآن في لهجة مؤثرة إلى أبعد الحدود. وعلى أي حال ففي إمكانك أن تثق بأنني سوف أشهد أنك كنت بالغ الجد في هذه الفترة الرهيبة. والآن دعنا نفكر أرجوك، دعنا نفكر يا عزيزي كرانشر المبجل. لم تفتر مدام دوفارج في سيرها خلال الشوارع واقتربت من هدفها أكثر فأكثر. وقالت ميس بروس: ما رأيك في أن تذهب قبلي وتحول بين العربة والخيل وبين المجيء إلى هنا وأن تنتظرني في مكان ما؟ أليس هذا هو الأفضل؟ واعتقد مستر كرانشر أن من الجائز أن يكون ذلك هو الأفضل. وكان مستر كرانشر من الحيرة والارتباك بحيث لم يستطع أن يفكر في أيما موقع غير تامبل بار. وأسفاه، فقد كان تامبل بار على مبعدة مئات الأميال وكانت مدام دوفارج على وشك أن تصل. وقالت ميس بروس: قرب باب الكاتدرائية، أيكون من الصعب عليك أن تنتظرني قرب باب الكاتدرائية الكبيرة بين البرجين؟ فأجابها مستر كرانشر: لا يا آنسة. فقالت ميس بروس: امضي إذن مثل أحسن الرجال إلى محطة البريد مباشرة وأجري ذلك التغيير. فأجابها مستر كرانشر مترددا هازا رأسه: إني أتردد في تركك وحدك كما ترين، نحن لا ندري أي شيء قد يقع. فقالت ميس بروس: الله يعلم أننا لا ندري، ولكن لا تخف علي، انتظرني أنت والعرب عند الكاتدرائية في الساعة الثالثة أو في أقرب مكان إليها تستطيع أن تنتظرني فيها، وأنا موقنة بأن ذلك سوف يكون خيرا من انطلاقنا من هنا، أحس أني وثقة من ذلك. حسن، فليباركك الله يا مستر كرانشر، لا تفكر بي، ولكن فكر بالأرواح التي تتوقف سلامتها علي وعليك. وكان في هذا التمهيد وفي يدي ميس بروسن ممسكتين بيديه في مناشدة تنضح بأشد الألم، ما حمل مستر كرانشر على أن يوطد العزم، وهكذا اندفع إلى الخارج بعد أن أومأ برأسه إماءة أو إماءتين قصد بهما إلى تشجيع ميس بروس، ومضى لكي يعدل الترتيبات المتخذة، تاركا إياها وحدها لتتبعه بعد ذلك كما اقترحت. والواقع أن ابتداع ميس بروس لهذا الاحتياط الذي كان في سبيله إلى التنفيذ سرى عن نفسها إلى حد بعيد، ووجدت في الضرورة التي قضت عليها بأن تكبح من انفعالها حتى لا تلفت النظر في الشوارع سلوى أخرى، ونظرت إلى ساعتها فإذا هي 22:00، يجب أن نستعد للرحيل في الحال، فليس ثمة وقت تستطيع أن تضيعه. وإذ خافت في قلقها البالغ وحشة الغرف المهجورة والوجوه نصف المتخيلة وهي تختلس النظر من وراء كل باب مفتوح من أبواب تلك الغرف، فقد جاءت بحوض ماء بارد وشرعت تغسل عينيها المتورمتين الحمراوين، وإذ طاردتها مخاوفها المحمومة فلم يكن في ميسورها أن تحتمل بقاء عينيها غائمتين أكثر من دقيقة واحدة في كل مرة بسبب من المياه المتسربة إليهما، فهي تتمهل وتنظر فيما حولها لتستيقن أن ليس ثمة أحد يراقبها، ثم إنها أكفلت في إحدى فترات التمهل تلك وأطلقت صرخة مدوية إذ رأت شبحا واقفا في الغرفة، وسقط الحوض على الأرض فتحطم وسال الماء حتى قدمي مدام دوفارج. كانت هاتان القدمان قد أقبلتا عبر طرق غريبة متجهمة وخلال سيل من الدم الملوث لتلقيا ذلك الماء المسفوح، وحدقتها مدام دوفارج بنظرة باردة وقالت: زوجة إفريموند أين هي؟ وأومض في ذهني ميس بروسا أن الأبواب كلها مشرعة وأن ذلك خليق بأن يوحي لمدام دوفارج بالفرار، فكان أول عمل قامت به أن سارعت إلى إغلاقها. كانت لتلك الغرفة 4 أبواب فأوصدتها جميعا، ثم إنها وقفت أمام الغرفة التي كانت لوسي قد احتلتها، وتابعتها عينا مدام دوفارج الداكنتان في أثناء هذه الحركة السريعة واستقرت عليها عند انقضائها. ولم يكن في ميس بروس شيء جميل على الإطلاق، لقد عجزت السنون عن أن تروض وحشية مظهرها أو ترقق من تجهم وجهها، ولكنها هي الأخرى كانت امرأة ذات عزم بطريقة مغايرة، فهي تحدق بعينيها كل إنش من مدام دوفارج. وقالت ميس بروس في مثل الهمسة: قد تكونين كما يدل مظهرك زوجة إبليس، ومع ذلك فلن تستطيع أن تقهريني، أنا امرأة إنجليزية. ونظرت إليها مدام دوفارج في ازدراء، ولكن في شيء من شعور ميس بروس الخاص بأنهما عدوان يستفز كل منهما خصمه للقتال، لقد رأت أمامها امرأة قوية قاسية كما سبق لمستر لوري أن رأى في تلك الصورة نفسها امرأة ذات ذراع عبلة في السنوات الخالية. لقد أدركت أحسن الإدراك أن ميس بروس كانت صديقة الأسرة المتفانية في خدمتها، وأدركت ميس بروس أحسن الإدراك أن مدام دوفارج كانت عدوة الأسرة الحقود. وقالت مدام دوفارج مومئة بيدها إماءة طفيفة نحو البقعة المشؤومة: لقد أحببت وأنا في طريقي إلى هناك حيث يحتفظون لي بمقعدي وبحبكي أن أقدم تمنيتي لزوجتي أفريموند، إني أود أن أراها. فقالت ميس بروس: أنا أدري أن نياتك شريرة، وفي إمكانك أن تتأكدي أنني سأقابل نياتك هذه بمثلها. كانت كل منهما تتكلم بلغتها الخاصة، فلم تفهم أي منهما كلمات الأخرى، وكانت كل منهما يقظة جدا تحاول جاهدة أن تستنتج من الانطباع والمظهر المعنى الخفي الكامن وراء تلك الكلمات. وقالت مدام دوفارج: لن يفيدها شيئا أن تخفي نفسها عني في هذه اللحظة، والوطنيون الصالحون يعرفون معنى ذلك، دعيني أراها، اذهبي وقولي لها إني أحب أن أراها، هل تسمعين؟ فأجابتها ميس بروسا: لو كانت عيناك هاتان رافعتين من رافعات السرور، وكنت أنا سريراً إنكليزياً ذا 4 قوائم، لما كان لهما أن تضيع شظية واحدة من شظاياي. لا أيتها المرأة الشريرة، أنا لك. ولم يكن في ميسور مدام دوفارج أن تفهم هذه الملاحظات الاصطلاحية بالتفصيل، ولكنها فهمت منها مقداراً جعلها تدرك أن المرأة لا تقيم لها وزناً على الإطلاق. وزوت مدام دوفارج ما بين حاجبيها وقالت: يا لك من امرأة غبية خنزيرية الشكل، أنا لا أحصل على جواب منك، إني أطلب أن أراها، فإما أن تخبريها إني أطلب أن أراها، وإما أن تتزحزحي عن الباب لكي أتمكن من أن أصل إليها. وأردفت ذلك بحركة تفسيرية غضبة من ذراعها اليمنى. فقالت ميس بروسا: إني نادرا ما فكرت في أنني سوف أرغب يوما في أن أفهم لغتك السخيفة الفارغة، ولكني مستعدة الآن لأن أقدم كل ما عندي باستثناء الثياب التي على جسمي لكي أعلم ما إذا كنت تشكين في الحقيقة أو في أي جزء منها. ولم ترفع أي منهما عينيها ولو لحظة واحدة عن عيني الأخرى، ولم تكن مدام دوفارج قد تحركت من البقعة التي وقفت فيها عندما أحست ميس بروسا بوجودها أول مرة، ولكنها خطت الآن خطوة واحدة إلى الأمام. فقالت ميس بروسا: إني امرأة بريطانية وإني يائسة، أنا لا أبالي بالذي يحل بي أكثر مما يبالي الناس بقطعة البنسين الإنكليزية، وأنا أدري أني كلما أطلت إبقائك هنا تعظم أمل عصفورتي في النجاة، ثم إني لن أترك حفنة من ذلك الشعر الأسود على رأسك إذ وضعت إصبعا من أصابعك علي. كذلك واجهت ميس بروسا خصمها بهزة من رأسها وبوميض من عينيها كان يلتمع بين كل جملة من جملها الخاطفة، على حين كانت كل جملة من تلك الجمل نفسا كاملا. كذلك واجهتها ميس بروسا وهي التي لم تصفع في حياتها إنسانا قط، ولكن شجاعتها كانت من ذلك الضرب العاطفية، فإذا بالعبرات تفيض من عينيها بعد أن عجزت عن كبحها. وإذ عجزت مدام دوفارج عن أن تفهم تلك الشجاعة فقد حسبتها ضعفا، فضحكت قائلة: ها ها، يا لك من مسكينة بائسة، أي قيمة لك؟ سوف أوجه الخطاب إلى ذلك الطبيب. ثم رفعت صوتها ونادت: أيها الطبيب المواطن، يا زوجة إيفريموند، يا ابنة إيفريموند، ليرد أي شخص غير هذه المجنونة البائسة على المواطنة دوفارج. ولعل الصمت الذي تلا ذلك النداء ولعل إفشاء للسر كاملا في الانطباعات التي وسمت وجه ميس بروسا، أو لعل هاجسا مفاجئا مستقلا عن أي من هذين الإيحاءين، هو الذي همس في أذن مدام دوفارج أن القوم قد ذهبوا. وفي سرعة فتحت 3 من الأبواب وأطلت منها: إن الفوضى تسود هذه الغرف كلها، لقد جمعت الأمتعة على عجل، إن على الأرض ضروبا من الأشياء الصغيرة التافهة، ليس هنا أحد في تلك الغرفة التي خلفك، دعيني أرى. فقالت ميس بروس التي فهمت السؤال فهما كاملا يعدل فهم مدام دوفارج الجواب: لا، هذا لن يكون. فقالت مدام دوفارج مخاطبة نفسها: إذا لم يكونوا في تلك الغرفة فمعنى ذلك أنهم قد فروا، وفي الإمكان تعقبهم وإعادتهم إلى هنا. فقالت ميس بروس مخاطبة نفسها أيضا: ما دمت لا تعرفين أهم في تلك الغرفة أم لا، فمعنى ذلك أنك لن تعرفي ما ينبغي أن تعلميها، ولن تعرفي ذلك إذا استطعت أن أحول بينك وبين معرفته، وسواء عرفت ذلك أم لم تعرفيها فلن يكون في ميسورك أن تغادري هذا المكان ما دمت قادرة على إبقائك فيها. فقالت مدام دوفارج: لقد خضت غمار شوارعي منذ البدء، فلم تستطع قوة أن تصدني عن سبيلي، إني سوف أمزقك إربا إربا إلا إذا ابتعدت عن ذلك الباب. فقالت ميس بروسا: نحن وحدنا هنا عند قمة بيت عال في فناء مهجور، وأغلب الظن أن أحدا لن يسمعنا، إني سوف ألجأ إلى القوة البدنية من أجل إبقائك هنا، لأن كل دقيقة تقضينها هنا تساوي 100,000 جنيه بالنسبة إلى حبيبتي. واندفعت مدام دوفارج نحو الباب، فما كان من ميس بروسا إلا أن طوقت خصرها بدافع غريزي أهجته المناسبة بكلتا ذراعيها وأمسكتها في قوة. وأنشأت مدام دوفارج تناضل وتضرب، ولكن عبثا، لقد أمسكت ميس بروس بها بقوة الحب العارمة التي كانت دائما ولا تزال أعظم من قوة البغض بكثير، بل لقد وفقت إلى أن ترفعها عن الأرض في الصراع الذي نشب بينهما. لقد لطمت يدا مدام دوفارج وجهها ومزقتها، ولكن مس بروستا خفضت رأسها وأحكمت تطويق خصرها بيديها، متشبثة بها تشبث امرأة غريقة بل أشد وأقوى. وسرعان ما كفت يدا مدام دوفارج عن الضرب وأنشأتا تتلمسان خصرها المطوقة، وقالت مس بروستا في نبرات مخمدة: إنه تحت ذراعي، إنك لن تستليها، أنا أشد منك بأسا وأحمد الله على ذلك، ولسوف أظل ممسكة بك حتى يغمى على واحدة منا أو تموت. وهنا امتدت يدا مدام دوفارج إلى صدرها، ورفعت مس بروس بصرها فرأت أي شيء كانت تلتمسه مدام دوفارج، فاندفعت نحوه وصوبته إلى خصمها، وكان وميض وكان دويا، ووقفت هي وحدها والدخان يوشك أن يعميها. وإنما تم ذلك كله في ثانية، حتى إذا انجاب الدخان مخلفا وراءه سكونا مروعة، مضى نحو الهواء الطلق مثل روح تلك المرأة الضارية التي انطرح جسدها على الأرض ميتا لا حراك به. وفي غمرة من الخوف والذعر اللذين أوقعتهما اللحظات الأولى من الحادثة في نفس مس بروسا، أبعدت الجثة عن الأرض أقصى ما استطاعت أن تفعل، واندفعت هابطة السلم التماسا لنجدة عقيمة، ولكنها ما لبثت أن فطنت في الوقت المناسب لحسن الحظ إلى عواقب ما فعلتها، فكبحت جماح نفسها وارتدت على عقبيها. كان التفكير في اجتياز الباب يروعها، ولكنها دخلت المنزل، بل لقد مشت قرب الجثة لكي تأتي بقبعتها وبسائر الأشياء التي كان يتعين عليها أن ترتديها، وإنما لبست ذلك كله خارج البيت عند السلم بعد أن أغلقت الباب وقفلته وحملت المفتاح معها. عندئذ جلست على السلم بضع لحظات لكي تأخذ نفسا وتبكي، ثم نهضت وغادرت المكان على جناح السرعة. وقضى حسن الطالع بأن يكون على قبعتها حجابا، ولولا ذلك لما كان في ميسورها أن تجوز الشوارع من غير أن يعترضها أحدا. ومن حسن طالعها أيضا أن شكلها كان بالخلقة غريبا جدا، بحيث لم تبدو عليها أمارات التشوه كما كان يمكن أن تبدو على أي امرأة أخرى، وكانت في حاجة إلى كل من هاتين الحسنتين، لأن أثر الأصابع المنشبة كانت عميقة في وجهها، ولأن شعرها كان أشعث مشوشة، ولأن ثوبها المسوى على عجل بيدين قلقتين كان متغضنا على نحو يلفت النظر بعد أن شد وجذب في مئة اتجاه. وفيما هي تعبر الجسر ألقت مفتاح الباب في النهر، حتى إذا وصلت إلى الكاتدرائية قبل مرافقها ببضع دقائق وانتظرته هناك راحت تفكر: ما الذي يحدث إذا ما رفع المفتاح في شبكة؟ ما الذي يحدث إذا عرف مفتاح أي بيت هو؟ ما الذي يحدث إذا ما فتح الباب وعثر على الجثة؟ ما الذي يحدث إذا أوقفت عند الباب وألقي بها في السجن واتهمت بجريمة القتل؟ وفي غمرة من هذه الأفكار المضطربة برز المرافق وأدخلها العربة وانطلق بها. وسألتها: هل توجد أي ضجة في الشارع؟ فأجابها مستر كرانشر: الضجة المألوفة. وبدا دهشا من السؤال ومن منظرها، وقالت مس بروس: أنا لا أسمعك، ماذا تقول؟ وكرر مستر كرانشر ما قاله ولكن عبثا، فلم يكن في طاقة مس بروس أن تسمعه. وقال مستر كرانشر في ذات نفسه وقد أخذه الذهول: وإذن فسوف أومئ لها برأسي، فلابد أن ترى ذلك على كل حال. ولقد رأت ذلك فعلا. وفي الحال سألته مس بروس كرة أخرى: هل توجد أي ضجة في الشوارع الآن؟ وأومأ مستر كرانشر برأسه من جديد: أنا لا أسمعها. فقال مستر كرانشر في ذات نفسه وقد استبد به قلق شديد: هل أصيبت بالصمم في مدى ساعة؟ ما الذي دهاها؟ فقالت مس بروس: أحس وكأنما كان هناك وميض ودوي، وأن ذلك الدوي كان آخر شيء ينبغي أن أسمعه في هذه الحياة. فقال مستر كرانشر وقد تعظم قلقه واضطرابه: أكون لعينا إن لم تكن في حالة عجيبة، أي شيء كانت تأخذه حتى تبقي على شجاعتها؟ اسمعي، ها هي ذي أصداء تدحرج العربات الرهيبة، وفي استطاعتك أن تسمعي هذا، أليس كذلك يا آنسة؟ فقالت مس بروسا وقد رأت أنه يتحدث إليها: أنا لا أستطيع أن أسمع شيئا، أوه يا صديقي الطيب، لقد كان ثمة أولا دوي هائل ثم سكون عظيم، ويبدو أن ذلك السكون قد استتب ليبقى بشكل دائم، وأنه لن ينقطع ما دمت على قيد الحياة. فقال مستر كرانشر وهو يختلس النظر من فوق كتفيها: إذا كانت لا تسمع تدحرج هذه العربات الرهيبة وقد اقتربت الآن من نهاية رحلتها، فأعتقد أنها لن تسمع حقاً أي شيء آخر في هذا العالم أبد الدهر. والحق أنها لم تسمع شيئاً أبد الدهر. 15. وقع الأقدام يتلاشى إلى الأبد. في شوارع باريس كانت عربات الموت تمضي في دمدمة خفيضة غائرة قاسية. كانت مركبات ستة تحمل النبيذ اليومي إلى المقصلة، والواقع أن جميع الغيلان المفترسة الشرهة التي تخيلها الإنسان منذ أن عرف الخيال قد أذيبت وأفرغت في هذا الصنيع المفرد المقصلة. ومع ذلك فليس في فرنسا بما في تربتها ومناخها من تنوع وخصبة أو جذر أو عسلوج أو ثمر فلفل سوف يتخذ سبيله إلى النضج في أحوال أكثر ثباتا وأشد حتمية من تلك التي أدت إلى هذا الهول. اسحق الإنسانية كرة أخرى بمطارق مماثلة تجد أنها تلتوي إلى تلك الأشكال المشوهة عينها. ازرع بذرة الظلم وحرية السلب النهمة كرة أخرى تحصد من غير شك الثمرة نفسها التي تتفق ونوع تلك البذرة. كانت ست عربات تتدحرج متثاقلة في الشوارع. أعد هذه العربات كرة أخرى إلى ما كانت من قبل. أجل أعدها أيها الساحر الجبار الذي يسمونه الزمن، تنقلب إلى مركبات الملوك المطلقين وعربات النبلاء الإقطاعيين وأدوات زينة النساء الشريرات المتألقات والكنائس التي لم تكن بيت أبي ولكن مغاور لصوص وأكواخ الملايين من الفلاحين الجائعين. لا، إن الساحر العظيم الذي يتم في كثير من الجلالة ذلك النظام الذي رسمه الخالق لا يعكس تحولاته البتة. إذا كنت قد مسخت إلى هذه الصورة بمشيئة الله، كذلك يقول العرافون في الحكايات العربية الحكيمة، فابق هكذا، ولكن إذا كنت تلبس هذه الصورة بسبب من سحر زائل، فاستعد صورتك السابقة. وتدحرجت عربات الموت في الشوارع بطيئة ثابتة يائسة. وفيما عجلات العربات الست القاتمة تدور، بدت وكأنها تحفر ثلماً طويلاً متعرجاً وسط الناس في الشوارع. كانت رواب من الوجوه تدفع إلى هذه الناحية وإلى تلك، وكانت المحاريث تشق طريقها إلى أمام على غير انقطاع. ولكن أصحاب البيوت القائمة على جوانب تلك الشوارع كانوا قد ألفوا هذا المشهد إلى درجة اقفرت معها عدة نوافذ من النظارة، على حين لم يعطل نشاط الأيدي في نوافذ أخرى، بين كانت العيون تراقب الوجوه التي في العربات. وها هنا وها هناك كان أحد أبناء تلك الشوارع يستقبل زائرين يرغبون في أن يروا إلى المشهد، فهو يشير بإصبعه في شيء من ابتهاج القيم على متحف أو الشارح المفوض إلى هذه العربة وإلى تلك، وقد بدا وكأنه يخبر زائريه من جلس هنا أمس ومن جلس هناك أمس الأول. كان بعض راكب العربات يلاحظون هذه الأشياء وجميع الأشياء التي تتكشف لهم على جانب آخر طريق قدر لهم أن يجتازوه في حياتهم، محدقين إليها تحديقا يعوزه التأثر. وكان بعضهم الآخر يلاحظها في شوق متمهل واهتمام بطبائع الحياة والناس. وكان بعض الراكبين جالسين ناكس الرؤوس مستغرقين في يأس صامت، على حين كان نفر آخرون شديد الوعي للهيئة التي يبدون عليها في أعين النظارة، حتى لقد راحوا يلقون على الحشد مثل تلك النظرات التي سبق لهم أن رأوها في ملاعب التمثيل واللوحات المسرحية الحية، بين أغمضت طائفة أخرى عيونها وأنشأت تفكر أو تحاول أن تجمع شتات أفكارها التائهة. واحد منهم ليس غير وكان مخلوقا بائسا ذا مظهر مخبول، سحقه الموقف وأسكره الذعر حتى لقد راح يغني ويحاول أن يرقص، ولم يكن بين الجمع كلهم واحد التمس الشفقة بالنظرة أو بالإشارة من الناس. كان يواكب العربات حرس من الفرسان، وكانت الوجوه كثيرا ما تلتفت إلى بعضهم وتسألهم بعض الأسئلة، ولقد بدا وكأن السؤال نفسه يتكرر دائما، ذلك بأنه كان يعقبه في كل مرة اندفاع الناس نحو العربة الثالثة. وكان الفرسان المواكبون لتلك العربة يشيرون بأسيافهم في كثير من الأحيان إلى رجل بعينه فيها، فقد كان فضول الناس الرئيسي يحدوهم على أن يعرفوا أي رجال هو. كان واقفا في مؤخرة العربة منكس الرأس لكي يتحدث مع فتاة بسيطة نقية كانت تجلس في طرف العربة ممسكة بيده. كان لا يبالي بالمشهد الذي من حوله، فهو لا يكف عن التحدث مع الفتاة، وها هنا وها هناك في شارع أونوري الطويلة كانت الصيحات تنطلق ضده، ولم تكن تلك الصيحات لتثير في نفسه أكثر من ابتسامة هادئة فيما هو ينفض شعره حول وجهه على نحو أكثر انطلاقا. إنه ما كان قادرا على أن يمس وجهه في يسرى، فقد كانت يداه مثقتين. وعند سلم إحدى الكنائس وقف الجاسوس خروف السجون ينتظر قدوم العربات. لقد نظر إلى العربة الأولى وقال في ذات نفسه إنه ليس فيها، ونظر إلى العربة الثانية وقال في ذات نفسه إنه ليس فيها، وكان قد تساءل نفسه هل ضحى بي عندما أشرق وجهه وهو ينظر إلى العربة الثالثة. وقال رجل من خلفه أيهم إفريموند؟ ذاك في المؤخرة هناك. الواضع يده في يد الفتاة؟ نعم. وصاح الرجل ليسقط إفريموند، سوقوا جميع الأرستقراطيين إلى المقصلة ليسقط إفريموند. فتضرع إليه الجاسوس في جبن هش هش، ولم لا أيها المواطن؟ إنه سوف يؤدي الثمن، ولسوف يتم ذلك بعد 5 دقائق، دعه في سلامة. ولكن الرجل واصل صياحه ليسقط إفريموند. والتفت وجه إفريموند لحظة نحوه، ثم إن إفريموند رأى الجاسوس فأمعن النظر إليها ومضى لسبيله. دقت الساعة 3، وشرع الثلم الذي حفر وسط الناس في الشوارع يستدير ليبرز في ساحة الإعدام منتهيا إلى غايته، فإذا بالروابي التي دفعت إلى هذه الناحية وإلى تلك تنهار مرتدة إلى وسط الطريق وتتدافع خلف الثلم الأخير فيما هو يتقدم إلى الأمام، ذلك بأن كل امرئ كان يتبع الموكب إلى المقصلة، وأمامها كان عدد من النساء يجلسن على كراسي وكأنهن في حديقة من حدائق اللهو العامة، وقد انهمكن في الحبكة، وعلى أحد الكراسي الأمامية وقفت الانتقام تجيل الطرف فيما حولها بحثا عن صديقتها، وصاحت في نبراتها الجهورية من رآها تيريز دوفارج؟ قالت إحدى النساء الحابكات المنتسبات إلى الفرقة نفسها إنها لم تتخلف يوما عن المجيء، فصاحت الانتقام في اهتياج ونكد لا ولن تتخلف اليوم تيريز، وأشارت المرأة عليها بقولها ارفعي صوتك أكثر، أي ارفعي صوتك أكثر أيتها الانتقام، ارفعيه أكثر فأكثر فلن تسمع نداءك منذ اليوم إلا قليلا، ارفعي صوتك أكثر أيتها الانتقام، وأتبعيه بيمين أو شيء مثل ذلك فلم يرجعها هذا إليك، وجهي نسوة أخريات للبحث عنها متمهلات متريثات ها هنا وها هناك، ومع ذلك فثم تريب فيما إذا كن سوف يمضين بمحض إرادتهن إلى بعيد للبحث عنها برغم أن الرسل قد وفقوا إلى القيام بأعمال مروعة. وصاحت الانتقام خابطة الكرسي بقدمها يا لسوء الحظ، ها قد أقبلت العربات ولسوف يعدم إفريموند في طرفة عين وهي ليست هنا، انظروا إلى حبكها في يدي وإلى كرسيها الشاغر الذي ينتظرها، إني أصرخ في غيظ وخيبة أمل. وفيما الانتقام تهبط من عليائها لتفعل ذلك شرعت العربات تفرغ أحمالها، إن سدنة القديسة المقصلة لفي ثيابهم التقليدية وعلى أتم الاستعداد، ودوت جلبة لقد رفع رأس إلى أعلى فيما كان من النسوة الحابكات اللواتي نادرا ما رفعن أعينهن للنظر إليها منذ لحظة حين كان قادرا على أن يفكر ويتكلم ما كان منهن إلا أن عددن واحدة. وأفرغت العربة الثانية حملها ومضت لسبيلها، وتقدمت العربة الثالثة ودوت قلبة، فما كان من النسوة الحابكات غير مترددات ولا متريثات في عملهن لحظة واحدة إلا أن عددن اثنين. ونزل إفريموند المزعوم وأنزلت الخياطة بعده مباشرة، إنه لم يترك يدها الصابرة حين غادر العربة فهو لا يبرح ممسكا بها كما وعد، ثم إنه أنزلها مولية ظهرها تلك الآلة الساحقة التي كانت ترتفع وتهبط على نحو موصول، ونظرت إلى وجهه وشكرتها لولاك أيها الغريب العزيز لما تمت لي رباطة الجأش هذه، لأني بفطرتي شيء بائس صغير ولأني ذات قلب خوار ضعيف، ولما كنت قادرة على أن أرتفع بأفكاري إليها ذلك الذي سيق إلى الموت لكي يكون في ميسورنا أن نتمتع بالأمل والرفة هنا اليوم، أنا أعتقد أن الله هو الذي أرسلك إلي. فقال سيدني كارتون: أو أرسلك إلي. لا ترفعي بصرك عني أيتها الطفلة العزيزة، ولا تبالي بأي ما شيء آخر. أنا لا أبالي بشيء ما دمت ممسكة بيدك، ولن أبالي بشيء حين أدعها تمضي إذا أسرعوا. سوف يسرعون، لا تجزعي. لقد وقفا وسط حشد الضحايا الآخذ في التقلص على نحو خاطف، ولكنهما كانا يتحدثان وكأنهما منفردان. لقد التقى ابن الأم الكلية هذان عينا بعين وصوتا بصوت ويدا بيد وقلبا بقلب على الطريق المظلمة، وهما اللذان كانا من قبل متباعدين جدا، مختلفين جدا، لكي يعودا إلى بيتهما معا ويستريحا على صدرها. أيها الصديق الباسل الكريم، هل تجيز لي أن أوجه إليك سؤالا أخيرا؟ أنا جاهلة جدا، وإن ذلك لا يقلقني بعض الشيء ليس غيرا. وما ذاك؟ قولي. إن لي ابنة عم هي نسيبتي الوحيدة، وهي يتيمة مثلي، وإني لا أحبها حبا كثيرا. إنها أصغر مني بخمس سنوات، وهي تحيا في بيت أحد المزارعين في الديار الجنوبية. لقد فرق الفقر ما بيننا، وهي لا تعرف شيئا عن مصيري، لأني لا أستطيع أن أكتب، وحتى ولو استطعت فبأي لسان أخبرها؟ إن الحيرة في الواقع. أجل أجل، الحيرة في الواقع. إن الشيء الذي كنت أفكر فيه فيما كانت العربة تقلنا إلى هنا، والذي لا أزال أفكر فيه الآن وأنا أنظر إلى وجهك القوي الكريم الذي يسبغ علي أعظم العون، هو هذا: إذا حملت الجمهورية حقا الخير إلى الفقراء فغدوا أقل جوعا وتخففوا من مختلف آلامهم، فقد تحيا ابنة عمي فترة طويلة، بل إنها قد تحيا حتى تنتهي إلى الشيخوخة. ثم ماذا يا أختي الرقيقة؟ هل تظن؟ وهنا امتلأت بالدمع تانك العينان غير المتشكيتين اللتان تزخران بالجلد، وانفرجت الشفتان انفراجا إضافيا طفيفا وارتعشتا. هل تظن أن الزمن سوف يبدو طويلا في نظري وأنا أنتظرها في العالم الأفضل، حيث أرجو أن أستظل أنا وأنت بظلال الرحمة؟ هذا غير ممكن يا صغيرتي، ليس ثمة زمان وليس ثمة قلق. إنك تدخل إلى قلبي عزاء بالغة، أنا شديدة الجهل. هل لي أن أقبلك الآن؟ هل حانت اللحظة؟ نعم. وقبلت شفتيه وقبلها، وفي خشوع بارك كل منهما صاحبه، ولم ترتجف اليد المهزولة فيما هو يخليها، ولم يطف على الوجه الصابر شيء أسوأ من عزم عذب مشرق. ومضت هي لسبيلها بعد ذلك قبله، ومضت إلى الأبد. وعدت النسوة الحابكات 22. أنا القيامة والحياة يقول الرب، فمن آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت أبدا. وفي حواشي الحشد تلاشت همهمة كثير من الأصوات وارتفاع كثير من الوجوه ووطء كثير من الأقدام، فإذا هو يندفع إلى أمام كتلة واحدة مثل السيل العرم 23. وتحدثوا عنه في أرجاء المدينة تلك الليلة، فقالوا إن المقصلة لم تشهد وجه رجل أهدأ من وجهه قط، وأضاف آخرون إنه بدا شامخا جليلا تطفو على وجهه سيما الأنبياء. وكانت إحدى ضحايا الفأس نفسها، وهي امرأة غريبة تلفت الأنظار، قد طلبت أمام المشنقة عينها منذ فترة غير بعيدة أن يسمح لها في تدوين الخواطر التي ألهمتها في تلك اللحظة. ولو وفق سيدني كارتون إلى أن يعبر عن خواطره هو وكانت نبوية تخترق حجاب الغيبة، إذن لقال هذه الكلمات: إني أرى بارساد وكلي ودوفارج والانتقام والمحلف والقاضي وصفوفا طويلة من الظلامين الجدد الذين نهضوا على أنقاض السابقين يلقون نحبهم بهذه الآلة المنتقمة قبل أن تتم مهمتها الحاضرة. إني أرى مدينة جميلة وشعبا عظيم ذكاء ينهضان من هذه الهاوية السحيقة، وفي نضال ذلك الشعب لكي يتحقق بالحرية الحقيقية، وفي انتصاراته وهزائمه طوال سنوات وسنوات ستأتي، أرى شرور هذا العهد والعهد السابق الذي نشأت عنه أيامنا هذه نشوءا طبيعية، أرى تلك الشرور تكفر تدريجيا عن نفسها وتتلاشى. إني أرى أولئك الذين فديتهم بحياتي يعيشون عيشا آمنا نافعا رغدا سعيدا في إنكلترا التي لن أراها منذ اليوم. إني أراها وعلى صدرها طفل يحمل اسمي، إني أرى أباها شيخاً كبيراً محدودة بالظهر، ولكنه على صحة جيدة، مخلصاً لجميع الناس في عيادته، مطمئناً ناعم البال. إني أرى الشيخ الطيب الذي ترقى صداقته لهما إلى عهد بعيد، يغنيهم بعد 10 أعوام بكل ما يملك ويمضي لسبيله في هدوء. إني أرى أن لي هيكلاً مقدساً في قلوبهم وفي قلوب أبنائهم وحفدتهم جيلاً إثر جيل. إني أراها امرأة عجوزاً تبكي من أجلي في مثل هذا اليوم من كل سنة. إني أراها وأرى زوجها وقد جاء أجلهما راقدين جنباً إلى جنب في فراشهما الأرضي الأخير، وأنا أدري أن أي منهما لا يحتل في نفس الآخر مكاناً أشرف وأقدس من ذلك الذي أحتله أنا في نفسيهما جميعاً. إني أرى ذلك الطفل الذي تحمله على صدرها والذي يحمل اسمي، وقد غدا رجلا يشق طريقه في الحياة خائضا غمار السلك الذي انتسبت إليه في يوم من الأيام، وإني لا أرى النجاح يحالف في هذا السبيل حتى لا يسطع اسمي هناك على ضوء اسمه. إني أرى اللطخات التي لوثته بها قد أمست حائلة ناصلة. إني أراه في طليعة القضاة العادلين والرجال المبجلين يقود غلاما يحمل اسمي، غلاما ذا جبين أعرفه وشعر ذهبي، إلى هذا المكان بعد أن يغدو بهي الطلعة لا أثر فيه للتشويه الذي يصيبه اليوم. وإني لأسمعه يروي على الطفل قصتي في صوت متهدج يفيض حنانا. إنما أفعله الآن خير 1000 مرة مما قدر لي أن أفعله عمري كله، وإن الراحة التي أمضي إليها الآن خير 1000 مرة من أيما راحة قدر لي أن أعرفها عمري كله. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.